بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسجرنا سورة المائدة تفسير كذي وحن ندم بيسي آيات كهر ليسي طهارة وصلاة دمارة الله طهارة قادنا هي طهارة أسلفت كذا إلهي سبحانه وتعالى إنه سنعريري إيا حرد وسمين وقفت دوبي وايه ama bihi isticmaalkoodi uu dib ku noqdo inuu booreysto ama gabagabeysto loo baneeyay ilaahay wuxuu doonayaa in aad isnadiifisaan nicmadiisana uu idinku dhammaystiro halkaas noo dambaysay wadkuruu nicmata allaahi calaykum wa miithaaqahu alladii waafaqakum bihi id qultum samicnaa wa acnaa wataquu allaha ina allaha caliimun bidaati suduur ilaahu wuxuu na xasuusinayaa nicmooyinka faraha badan oo uu noo sameeyey nicmadaas ugu horeyso ilaahay inuu noo jideeyey diinkan weyn oo islaamka ah rasuulka muxammeda oo rusushu ugu dambeeyey naloo soo diray nicmooyinka ugu waaweyn taasaa laga xusi karaa laakiin nicmooyinka ilaahay waa badan yihiin nicmooyinkana markii qofku uusan haysan ayuu ogaanayaa inay nicmo jirtay haddii matal qofku uu aamo markaas wuxuu ogaanayaa biyuhu inay yihiin nicmo markii uu kulayl galo wuxuu ogaanayaa qabowga inuu maaragtay yahay nicmo markuu xanuunsan yahay ayuu ogaanayaa caafimaadka wuxuu yahay iyo nicmo inuu yahay waa kada laakiin nicmada dadku waxaa laga yaabaa inaysan xasuusnayn hadda meesha aan ku noolnaa jawigan waxaa laga yaaba qofka ka tago meel kala taga oo maaragtay dhar waaweyn oo kaboodyo iyo furaanada iyo wax badan la qaadanayo markuu meeshaan yimaado wuxuu ogaanayo qofkaas in dadkan ay nicmo haystaan laakiin annagu ma ogin meeshaan miyaan joognaa furaanadaasu qofka ku socdaa 12 bilood haddana dhar u go-an marka kulaylka ama marka qabowga ayaa jira marka nicma ilaahay na siiyey wadkuruu xasuusta nicmat allaahi calaykum nicmada ilaahay uu idiin nicmeeyey oo nicmatulislaam ay u horeyso wa miithaaqahu ballankiisana xasuusta alle alladii ballankaasoo waafaqakum bihi uu idinku qabtay id qultum markaad tidhaahdeen samicnaa waan maqalnay waxaa naloo sheegay wa adacnaa waana yeelno waa adeecnay markii baycada nebigu la galay saxaabada oo ansaar weliba gaar ahaan markii ay islaameen waa kii nebigu kula mubaayacooday maka masjidu khayf agtiisa baycadaasna waxay ahayd baycadii ugu horeysay oo nebigu ula galay kabacdina ay u laabteen madiina haddana sanad kale ay soo laabteen kabacdina nebigu uu markaas u hijrooday madiina baycadaasna waxay ahayd in ay maqlaan oo adeecaan wax alla wixii dhib ku ah ama ay maaragtay nashaad ku ah ama xataa haddii maaragtay laga doorto wixii markaas la helayay iyaguna maaragtay inay helaan bedilkeeda janno wadkuruu xasuusta nicmat allaahi calaykum nicmada ilaahay uu idiin nicmeeyey wa miithaaqahu alladii waafaqakum bihi waxaa kaloo xasuusataan ballantii ilaahay uu idinku qabtay id qultum markaad tidhaahdeen samicnaa wa adacnaa waan maqalnay wixii naloo sheego nalagu akhriyey waana adeecno ma khilaafin sida ahlukitaabku yidhaahdeen samicnaa wa casaynaa muslimku waa ka bedelaya samicnaa wa adacnaa wataquu allaaha allana ka cabsada waa ta'kiid iyo doorin taqwada ilaahay mar kasta in la laasimo wataquu allaaha allana maaragtay ka cabsada ina allaaha alle caliimun waa alla ku cilmi badan bidaati suduuri laabtiina xaaladeed wixii laabta idinkugu jira iyo qalbiga ilaahay waa ka warqabaa waana idinkula xisaabtamayaa يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا أيها الذين آمنوا لك إيمانك الله بشهره كونوا نقضا هذا قوامين لله إلهي وأتاقا دين كيسا إيهر قلم تيسا وأتاقا نقضا حقك وأتاقا شهداء كونوا شهداء مرخاتيا النقضة بالقسط عدالتك كمرخاتك جورك هي ظلمك عن كمرخاتك عيب هي شهادة زورك يا أيها الذين آمنوا بك مؤمنين تاهوا كونوا النقضة هذا قوامين لله إلهك وأتاقا يعني وحا إسمين أيان الله درتيس في إسمين أيان بك إن استصان أما هلغاشا وما أهان شهداء بالقسط كونوا شهداء مرخاتي النقضة بالقسط عدالدة إنا كمرخاتك عذاب أو أما النفط هذا النقضة تسلان صامرني ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين قفك كودو والد كاغي يعني قفك كافر إسكسي إنا وحي هذا أغير وغمرخاتك عذاب وأنا أمد عن محمدية وحلو أماني وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس أمة دي كور أيضا أي برخاتكم نقانا يعني سيان صامرني أي إني قاسيان رسوشي دي وإلا أصو دري أياكم برخاتي فرد ولا يجرمنكم يأسا إذكو حنبار شناءن قوم قرا عرضوا على الا تعدلوا ان العداله كتكتان هو البان عبتاي امر ايه البان عبتاي ها اوغا تغين يعني ما رت اولاداس اد قبتيد اي معيبك ان العداله كتكتد اعدلوا هو اقرب للتقوى عداله السمايه عداله السمين تاسا تقوى الاله ادو وحي اديا ما رتي lugu faray waa inaan ka soo baxdaa qofkaas aan naxbahay ama qofkaas aan jeclahay waa jeclaan uma marxaati furaysid waa naxbahana maartay mid uma sameeyaysid marka saadaaladu waa sideedii walaa yajrimannakum yaysal idinku xambaarin shanaanu qawmin ama shanaanu qawmin qala aradood inna shaniaka wal abtar وصامر هذا كار ولا يجربنك شرحان قوم آيات أول كيلة صامر شنعان قوم قراء يعني عرضوا إيعيلك أوقف تدئي النعيب يسأل لكو حنبار على ألا تعدلوا إلى عدالتك تكتاك أرنك سيسأل لكو حنبار عدالت مركزة يقفكزة أما صاحبة كليها أما عرضة كويها وأن عدالة سميسا اعدلوا عدالة سمية هو عدالة سمين تاس بأقرب أدو للتقوى لك عبسك لك عبسك وحا أدو إن عدالة سميسي عدالة سمركا حتى أولاد هذه مغنيسا عربت هذه الافتقودي لك خلب انت هذا قارن وحجر الحديث بخاري مسلم وريان نعمان ابن بشير ayaa uleeyahay aabayba wax isiiyay markaas hooyaday amratu bintu rawaha oo abdullah ibn rawaha shaahirki nabiga la dhalatay ayaa waxay tiri aruur haale ma noqonayo ilaa wiilkay aasiisay uu nabigu markhaati ka noqdo balanti adkaynaysa baa kala jira hadhow markaa inaan laga laaban ay rabtaa markaa nabigu maxuu wuxuu ka markhaati kacay إنت كبيح كرتمان مركز النبي قو يمد سيئو مرق وغلقه مركز النبي قو يري أكل ولدك النحلت مثله أولاد الله لنسلالك رحمه سيسي مركز رمي مركز النبي قو يري اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما في أولادكم عررتين عدالة السماية إلهي كعب سبا إني لا أشهد على جو أنا مرخاتي كمان نقول أيه أرن إيحة أو ملك دع عروتك لدواء أسامين مركز وكل الشري وإمارة أسية ما دام أي أهد جو والله واتقوا الله لك عبسرا إن الله ألا خبير وألا ما رتوا أقوام برا بما تعملون وحد سمين إسان أقوام بأولي يا خبرات وأنا إذا كعب المرين دونا هديت روح وناسا يا هديت روح لبضبا واتقوا الله لك عبسرا ألا الله سعر علي التقوى حيال التقوى قفك مسلم كأيها هجيسة أيها أدي ليس إنه عدالة درس سمايه عدالة إنه سمايه با تقوى ما لتكوح مباريسة إن الله خبير الله رؤيها بما تعملون وحد سبعين إسان عمل كينا وكور قضاء وعد الله الله رؤيها بوهي وعب قاضي الذين آمنوا بدك إيمانك لجهلي إيمان الودائي وعملوا صالحات أعمال ورسلنا السمائي لهم مغفرة وإليه دمضاف وأجر عظيم يأبى المريوين أو جنة أبيني وعد الله الله رؤية ورعوب الانقاضي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مكرهرا وكا مؤمنين تاء عمل ونحسن السمائي لهم إليهين والله أبلنك هذه مغفرة دم داف وأجر عظيم إي أمال وين أو جنة أو نحريس على إيكو هليان هذه الشهادتك ونحسناي إيو إربتو الدنب ولغم مارمان ذاتك حمان إلا شهادة إيو إربتو الدنب والذين كفروا وآمنوا بدل كيرين لتكوكوا والذين كفروا dadka kufriyay oo iimaankii alle iyo rusulshiisa iyo kutubtiisa iyo waxa la wixii la socday ku kufriyay wakadabu bi ayatina ayatina quraankana beeniyay iyo mucjizaatkii anbiyaada la soo diray iyo ayata kawniga tusinaya ilaahay subhanahu wa ta'ala koonka inuu maamulo oo asagu maarato ka taliyo ulaiika kuwaas ashaabul jahiimi وجحيم أصحابته نار الجحيم يقليان وأنا عدالد على يحكم ديسا أن جوك سكجرين بل حكم عدالد وقفت عن عملك وناسر سمايينا أبا المرين تسوى في عمتال متك بينك سمايينا أبا المرين تسوى جيدا وأصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاهوا اذكروا حصوصة نعمة الله عليكم نعمة الله إذن نعمي إذ هم قوم قال مركي دمعان أو هميان وكفكرين اسكدين أن يبسطوا إليكم إن ينصوا في ديان أيديهم قعمه هذا أو دلال إذ كسوا قادة بسط الأيدي معنى يعيال دلال إذ كسوا قادة كبا يسوا قادة فكف أيديهم قعمه ذي بإله إليي عنكم أذيك حقين مؤمنين تعال أو وحبة دلال كوذي يسوا قادة يا مؤامرة اسكو ديان وحكومة ترين إلهي بمارة فشليي مركا عنا قطو حديبية مركي أي كسو قادين دقالك أو أي ربي النبي عليه الصلاة والسلام إني قادان هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله أي لها استاد لي أو إلهي أمارتي كأليي إن أي مارتي قادان ألو براري وحي قلت بها لقبتي ما كان شاهدان لسيد داي الله ما ناضيستي وحاد على النبي عليه الصلاة والسلام مرر لسكو دايي إلا الدلو أما يهود هالنقطة أما ضد ربادية كلا هالنقطة انت بإلهي وتعليي مركي إباعيسي غزوة مارتي بنو نذير صوتك كل وحي هاد نبي أويمد wixii ay isku ogaayeen iyo heshiisyadii la kala saxiixday oo ah wixii Madiina ku soo duula أما إمارة كوي ماذا إلا وربحيه سياسة الوهشي والله وضعنا على هذا المدينة أيقنا أيقنا يهود يسكهيستا حضر الله لكن إلا أننا على هذا المجتمع المسلمين تا أيقنا لغا فريسوهي لغا سهيوهي ورن النبي قدتكي وخلق القد لي ليده مركز إرادان وابدحيننا ديدي نسوق وحيا دلال انت كور إرسلان أيو إرادان ما أنتو نود دقيني هاي بقح وين كور انت وسطورنا أمرح وقا دلائم مركز إرادان شكو ديانا مأمراس أيقو عانسلان بقى نبي الله وحيوهي نبي هاو كتكي مركز أيقونا وقاعدان وكفة شلانتي سبا مركز دقال وصوخ هذا بنو نذير غزوة ديدي وفكف أيديهم إلى ركع إليه نبي قاد ماذا إرهبان وحديث صحيحة قلت من بخاري إن الرباديا أو اللي يراد غورث إن الحارث إن النبي أو قيد جيفة أو سيفتي سماشة سرمتا إن تؤيمت سيفتي ربا حي لدن يمت وإذا ما يمنعك مني نبي محمد يهيكا إلينا مركز النبي الله باو منكسو عليي مو مارت سافتي وقد عبد الرواية من أركز الشاقان مركز النبي وقبتي أو سافتي مركز كيري ما يمنعك مني حتى نيجا هيكا عليني مركز كيري كن خير آخر من سافقا تنك وفي عمك مركز النبي سنة سوى صحابتي كلاقي منا وشاقين أي مارت عبدي مركز دمي ماذا مركز كيري نيكا سانو سمعي حتى نوى لسيد داي فرح لك فكفى ايديه فكسيك سعال مقاطه وحبانا لسكود دهي النبي عليه الصلاة والسلام وحبا معرفة لكما قادن ولا فشيري يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الهي دشينا وكن نعمي حسوسنا هذا اذ هم قوم قال مركي هميان الدمعان ان يبسطوا اليكم اذيك مسلمين تأيدي ايدي صافريان ايديهم دعمه هذا أو دعاه الكسر قادم فكف أيديهم تعمه ذي إله من إلهي عنكم أريك عجينا واتقوا الله لك عبصرا وعلى الله الله دشي سفر يتوكل المؤمنون مؤمنين تها ترى سعرتان إلهي هو ديبتان ترى دورا إلهي بك كافنا يوئي همي يمرق لي شرط ابن آدم كان إلهي بكاب منعنا رسولك سنة وحمد صدار والله يعصمك من الناس بل قاده يسنب إلهي نك إلى علينا وعلو إسكد إني مارتي الدلال قريش بلكي كسب الباذي وإلهي كسب بحيي مركي التشارين إجرادين عاوة فلنويل ولو البساف وطا قاوة هالمرة لقو قاده ومري ماشي جوة وكسر الأحبحي علينا ماشي وقتكي صنع يجري هذا مركز وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلهي ذاتك المؤمنين تلسع عرتين إذك لي يسان تلسع أديبا إلهي مارت عدي تلسع عرته أصيء أقرقاره لكن قفت الأعداد تلسع أديبتي حكم خوكر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إله كجيرة وماشا جوتيت أب إلى سمارت كوجر جاري كرا، لكن إن قف عن أركاهين كوجيدن إن ترايد إيه جرجال، أما أوقير ستيد صحما ديننا معهم ووحان جريمة، قف الله يا درب يا واحد كده بين وسوق جيدن إن ترايد مارتي، قف سمح ويد سنة يا أما إيه جرجال يا، أليس الله بكافٍ عبده إلى شادم في سكون فيلنا، أقف لي. أما يجيب المضر إلى دعاه ويكشف السوء إلى باب قفقاس ربما تقليه بريديس يدراته وكجر إلى تبحكر اتكال تبحكر تماله وعقيد قفقا مسلم قال الربعين وآمنه إله سبحانه وتعالى إلى نهين وكان كان ما مشمله يعني ضد هذا كشه كان لا هي ضد ما رتي كان كما مله والله دي بتلد هذا وحك الجرمال وحك دليلنا ومعيان إلهي ما أمر كيسا عدك لأمديب عد لو راك ستمله ملكك إيا مارتة تصرفك كونك إلهي كليسا معمولا قفك إرادة قفك لا تصرفك اللي ديبنا محبك مجرى آيات القرآن كبيرين يا صريحة وإلهي سبحانه وتعالى إنه سو كونك معمولا وحبك سمرنا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيرا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إلهي مركو أمري أدومدي سمؤمنين تاء إني بلنت أوفيان يا ميثاق الوقبتي أو أن كسو مرني آياتي هراء نبي الله محمد إن أيدتك أدعان الراعان أو أيو استاغان شهادة حقا يا عدالة نعمة إلهنا لحسوسيي مد موقتا إرمدان موقا وحي إلهي وكهنوني حقا وحاد الله بالعبا يا بلنكي لغو قبطي دتك أي كوري أو يهود إيا نصارى بلنتاس لغو قبطي كما أيسر صاب إنسان كسو مرني سورة البقرة إيا وإعلمت أهاي إنا بلنتي بريان بلنكي مرة دي كبحان وحي متاستيبان لو شيك أنا واسلا سقران نهاي وحي بلن إلهي يا رسول كيسا أي نغو قبطان هذا كبحنا أبتريس وقالوا بدلني في بن إسرائيل إلى إذا أبتريس لو يكتمله بمانتون وأضوماتي أنه إدي ما كان أدعي أعلم إلهي أبا البرنية قفكي خلافنا وعياني. ولكن حقيقة أخذ الله الله وقبتي ميثاق بني إسرائيل في بن إسرائيل بلن كودي أتكاي ميثاق وصامرني وبلن كالغو أتكاي نار iyo qoraal markaati loo sameeyay amiisaq miiraad waad waadkay oo kalsooni looga qabto balal ugu qabtay. Walaqad xaqiiqa akhada Allahu alla waqabtay miisaq bani Israa'il heban Israa'il balankoodi adkaay banu Israa'il wa awladu Yaquub Israa'il wa nabiyullah Yaquub marka reban Israa'il يعني أصيب أكثر سنة نبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وبعثنا منهم فبر إسرائيل وحا كسوا بإني 12 نقيرا لبي الطبا أري لك عرفة اللي يرى هذا وقوائل كأمارة تكابق بلاد أما أقاسي رؤى بلاد دري إن أي مارتي أيقو سوء غادان أحواش دتكو هذا وحق هذا مركا نقيب وحل إيرانيك وحبارة وصوء هذا دكاس يوحي أبانيين يوحي الربان يوكيل وعو مركا اللبية طبعا باكفر عن النبي الله يعقوب عرورتي سمركا كويسي دلان با نوال بوحليري قبيل كستا من صابحي. وبعثنا منهم فابن إسرائيل وحكى صبحيني 12 نقيبا لبي الطبا أري وحكى صبحيني بطل مركا ضد وكيل وآجرة ضد قدر لسوء كيني كرة لكن ضد أيها التلال وحكى قعضه ووحي لقربه يوحي أي ربان ضد كاس الله السمائي ضد كاس مركا وحال ربا ضد وناكسنين النقضان ضد أيها مارتي خيانه يلقوي السمائي لبره ونبي مارتي ولا بد من عرفاء بد ولا مارمان بد إلى ياشان نبي عليه الصلاة والسلام مركي مبايع هذا الجلعي سلاس وقال الله بي توقف بمارتي كسر صار وأحواش هذا أنصارت مارتي قابلة أيه وإي مارتي لجرب وإي مارتي شاغان أيام سلاس وقال النبي بسمه. وقال الله الله يري إني معكم أنا وإذ لجرا بالعون والنصر درجار يكالمين إيا حفظ بعد ذلك لجرا. قال الله الله وحو يري إني معكم أنا وإذ لجرى معينان آي بحفظي وكرائي ونصري لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل وأخذتم الله قرضا حسنا وشرد شرد قاس جزيه سأمر أبل بريكي سنة والله كفرنا يوحي قدم لي هذه وحي اللقوقرتي أي كسوا بحان أبل مرنتو ذا وحي نغنيسا جنة يدم الأب وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة صلاة دهدا توسسان وآتيتم الزكاة زكاة ديبتان وآمنتم بالرسل رسل شهيدنا الرميسان وعزرتموهم رسل شهيدنا الغرغارتان وأيضا حوجسان وأقرضتم الله اللهم أعد أما هيسان أما الديمسان قرضا حسنا أما هو ناكسن وصام الرمند الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وإن جدك إلهي وحلق بحيا يعني إلهي رالي هاشيس وحلق بحيا قرضا حسنا كواسلاس إلهي حول أباهي هاي يباهي هايسا وما الدايمين هايسا ذلك أول قوتا لكي قوتا هاي وآيات آخر كيرو حلي هاي فيضاعفه له أضعافا كثيرة إلهي الله من الله يوحي وبحيي كيف بيوته هذه السلاعة سميسا مركا لئن أقمتم الصلاة لو الله إن أقمتم الصلاة صلاة هذا التوسسان وكسوا بعضان شروط هذه أركان هذه هي خشوع هذه هي وقت لو ترقل هي وحي أيلهات هذا صلاة أكتان وتوسسان وآتيتم الزكاة لكذا عاد سيسان بدكي متيستي وقرآن كأشاغي إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سيدات دعا قيبات بأسكالة زكالة وآمنتم بالرسول رسول شيدة بلنا الرميسان مدهر يمدها يمدن بابا رسول شيدة لمان إلا والرميسان وعزرتموهم ولبا أدوكر قارتان رسوشا وقرب سيسان وحوجسان وأقرضتم الله اللهم أدينسان قرضا حسنا أما هو ناكسا وجدك إلهي أدوحكم بإسان ما حالينا يا الله لا أكفرا وحان إذا كتافيا عنكم أذيك حقنا سيئاتكم دنبيالكي نئي حمانتها سميسان بعد إذا كأسطوريا أو إذا ما قلني لا أكفرن تكفيرك وأسطرتان كفار على هذا بير ليذا يعجب الكفار نباته أفهمحو أبور كذو قرنة يروك قرنة مركبة كافر سيدا قال كبا كافر على الله ويري نعمة إلهي بقرية وقري أو شكري قيدي إيا وكسب بحواي كافر ساسكو يا مركب لأكفرن عنكم سيئاتكم حمان يالكيني يدنوبتيني بان إذا كأسطوريا إذا كقرنيا الله إذا ما تسيه إلا على الحمان نقال إذا قفت دم بقيسي هذه بناك الله صديقه طافض إلهي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بقول إلهي من الكريم حمان تؤذبه وحلا وبدلي حسنات ولا أدخلنهم ادخلنكم وحاندين قلنا يا جنات باريال تجري اي سعان اي سعان من تحتها هست ايضا الانهار وبيالك افرتها عانا يا ملبك يا احس ولا ادخلنكم وحاندين قلنا يا مارك الدنبي الذي كدافه جنات باريال تجري اي قلقل اي سعان اي سعان من تحتها هست ايضا الانهار وبيال wixii qofku uu ka cabsanayna waa laga difaacay oo dambigiiba laga qariyay haddana maqsuudkii uu rabay oo jannadaan la helay faman kafara ba'da dhalika inta ka bacay qofkii gaalooda minkum adiga idin kamida faqad xaqiiqada dalla waa lumay sawaa as-sabiili wadaba bartamaheedii uu ka lumay وضدي حقها وصراط الله المستقيم ما هي جد وحاول الله يحضي ما رتي ربيه ويناي وكل يحضي جد القويها المرة وغرفاء فمن كفر بعد ذلك أرنك أسك بعد منك كفرية منك أذك إذا كمدة وبلنتي يا ميثاق الوقف تخلافة وكسوا بحواية صلاة دي إيو مارتي زكدي إيو الرمينتي الرسوشة وقرقاري واية رسوشة إلهي يعني إلهي مارتي وحلا بحواية فمن كفر انت أسكتن بيس فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل وكلمي سواء السبيل وضدي برتن كيدي بكلمي برتن وضل هدو قفنا هذا باذب آذي وجد وجد كالوسي ديبي مركز احنا واشي اغي ذاتك اسبالان تكبحي عقوبات انت لأكتا فبما نقدهم فبسبب نقدهم بريتان كودا ميثاقهم بلنك إلهي ولقل أي بريان بل عناهم ولعندنا ووفق إني حقي إيان حريصة على إيهديه على بل وفق إيه ومطرودين بل فق إيه الإريه فبما نقدهم بريتان كودا أي بريان ميثاقهم بلنك إلهي ولقل بل عناهم ولعندنا ووفق إني حريصة على وجعلنا قلوبهم قلبي القدين وحكا بقني قاسية قوة قللا ووح خيرا إيا وعلي إيا وانا أي سكوقي قللا أي قدم إنجاجا وجعلنا قلوبهم قلبي القدين وحكا يالني قاسية قوة قللا يحرفون الكلمة كلمة دي بدليا وتحريفنا عن مواضعه ماشي لوغو تلقلي يا سيدي إلهي مارتي وغو تلقلي بيك قلو عينيان وآيات إلهي بيكو تصرفين تأويل عن صح أهين يا سيدي أي كسو دكسي عن أهين بيكو فصيرين وحيكو حنبارين مراد إلهي وكالهاي وحان أهين وحيكو افتراضين إلهي سبحانه وتعالى بان تشاقين إلهي بأساس جيري تحريف وكاسب يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني مالك فهم قوضه فسادي تصرف قوضه حمالي كلمة دي بيوحي أبدلنا وتحريفيا عن مواضعه باسك الله تلقلي يصير إلهي أسدجي سيئان هين بيو تحريفيا ونسو وحي اللوبين وكتغان حظ النصيب مما ذكروا به وحي الغوانيي لغو وعديي او عبر فلكي قران كما كتغت او الوبين نسو وحي كتغينو الوبين حظا نصيب يا قيد مما ذكروا به وحي لغو وعدينيي بي كتغين ولا تزال نبي محمد وكما زول ليس كما تغيسد تطلع انا اغانا يسيد ودارا انا يسيد على خائنة منهم خيانة ايغا حق وضعها هذه يجال انها دارة عنيسي كما زوليسي ومركزتا بقر ايها قردامو ايها وحي كجران مارت فساد مركزتا مركا احبالة تسينا ايها استبعينا ايها ولا كشفه ولا تزارو كما زوليسي نبي محمد تطلعو انها تفيرسان ايسا دارة عنيسي على خائنة منهم بقر ايها خيانة ايغا حق وضعها او اي اديغا اي اصحاب تاغلو اذا ربان انا اذا هغر داميان مكر اي حمان اي اذا كسميان فاعفو عنهم اسكبايا لا اسكعفي واصفح كان جيسو قرقار كيف تم الا قليلا منهم وحي رأيه كم من الموقين بدكي نوي راعي ايوه خيانه ما سمعنا يا عبد الله بن سلام يا دتك كسو اسلامي ودت في عن الا قليلا منهم ايوه ما ارت خيانه اس سمعين فاعف عنهم قواس اسك عافيا ليري واصفح كن جيسو ان الله الا يحب وجعل يا المحسنين دتك وناجي احسانك سمعيه ayaa marka leeyahay facfa canhum wasfax, iyo yani mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin waxaa lagu nasakhay aayadihii maaragtay suuratu baraa ama suuratu tawba, qaatilu aladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun. Qaatilu aladiina, hadda markaa waxaa waxbaa la dagaalamin, iska daa intaa ka tabaraysatid, markaa tabaraysatid laakiin duulaan baan u qaada. Markay khayaanada sameeyeen hadda qolo walba balantii waa ka baxeen. Saddexdii qabiil oo nabiga madiine la degeleed, yuhuudda banu nadiir baa ugu horeysay, iyo banu maaragtay qaynuqaa, iyo maaragtay qabiilkii kale, saddexdeediba waa la bixiyey balantii ka baxeen. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين, الله وجعل يا دتك إحسان كسمية وقفكي حمانتك سمية إحسان كسمية كداية. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم, ومن الذين كوى صروحي اليهودي كوى نصارى كوى شاكتين, من الذين كوى قالوا يري إنا أنو نصارى النهي, ووحي الشيكتان إنا النصارى يهين ونبي الله عيسى ابن مريم أي راعين, لكن سيدا اسمعها وخلافين نبي الله عيسى وكو افتراضنا بانك الشيكان وكو يري ابن الله أما ثلاثة مالك اتباع صحما. ومن الذين قالوا قرضي التري إنا أنو نصارى بأنهي أخذنا إيغانا وقبني ميثاقهم بلنتو ديبا إيغانا كقبني, أو إني راعان رسولكي إني أقرقاران إني مارتي رسولكو ذا حوجيان إني رسولك سرميان أيغونا سيدي يهودا كلا أي سميان بلنتي بي مارتي كبحان واجبيان رسولكي لأيري راعا oo nabiy ullaahi muxamed ugu dambeeyey oo rasuulkoodu weliba ka dardaarmay kuna bishaareeyey nabiy ullaahi ciise waa khilaafeen wabin. Wa min aladiina qaaluu innaa nasaara, kuwa yidhi anagu nasaaraa nahay laakiin aan nasaara saxa ahayn, akhadnaa iyagana waxaan ku qabannay miithaaqan ballankoodii adkaay, fa nasuu waa iloobeen xadan nasiib iyo qayb mimaa dukiruu bihi, wixii lagu wacdiyey lagu waaniyey waa iloobeen waa ka tageen. Fa aqraynaa, waxaan ku kicinay baynahum dhexdooda alcadaawata carur walbaqdaa'a caro iyo ciil ilaa yowmi alqiyaamati, ilaa qiyaamada laga gaaro in ayaga dhexdooda ilaahay isku diray oo col iyo cadaawo laga dhex maaragtay riday, oo ay qaarkood qaarka kale ay maaragtay lacnadayaan kufri ku xukumayaan aysan isjeclayn, bal qaarkood kaniisadooda issoo gelay oo le kuwaana waa noocaas, kuwa maarata waa noocaas, kuwaan waa noocaas mid oo galmar anagu, laakiin taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shatta, anagu inay urursan yihiin malana xalena gaalo waa kaas waana sukaaya bahaysteen, laakiin waa faaruq waxba kama jiraan. فنصوا حظا مما ذكروا به, وحلوانيي نصيب كاس واي الاوغان وكتغان, فاغرينا مكي كتغان اغرينا وحنكو كعنا وكبوريني بينهم دحدودا وحنكو ردني اغرينا وحنكو كعنا وكردني بينهم دحدودا العداوة أو والبغضاء عرأي عيل إلى يوم القيامة, إلى قيامة لغجارة قاركوب قاركة كلا inuu cadaawo u yahay, inay isnecab yihiin, inaysan maaragtay isjeclayn, oo ay kala duwan yihiin xataa ra'yigii. Qaar waxay qabaan nabiyullaahi ciise waa ibnullah, qaar waxay leeyihiin waa thaalithu thalaatha, qaar waxay leeyihin isagaaba ilaaha, waa saxii dawaaiftoodii. Wa sawfa dib dambe iyo waqti dambe ayaa yunabbi'uhum allaahu إلهي أغور رمي الدونا بما كانوا يصنعون وحي سمين أيان وأدن با إلهي أشيء الدونا وكوا تهديد إيا وعيد آذو أذك ونصاروا إيا إلي مادين وبيان إلهي قبان أبورتين رسول كمارتي نبي الله عيسى قبان أبورتين أي أمس بايان إنو يهي ابن الله أما أوياي أصيلك تيسو إله وصوف ينبئهم الله إله ورم الدوانا نبأه بما كانوا يصنعون وحي الدنيا لا يكون سمايان إله ورم الدوانا قيامة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إلهي نغو رميا إن أناس دري نبي الله محمد وأولاس دري كتاب إيا حق وطه أولاس دري عرب إيا عجم جن إيا إنس ورسالة نبي عام بإهاد بينما رسوش يهارة قوم كوذكر يهلو دري جري لكن رسالة نبي وعام وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عالم قبل يا أهل الكتاب هو كتاب كالسيو قد جاءكم وحائدين رسولنا رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم أصدقائدين عدينا كثيرا وحبرا مما كنتم تخفون من الكتاب. كتاب كنا وحبرنا قريسان بو عدينا وبرناك صادقا أي كم التعاي صفات النبي عليه الصلاة والسلام كتب تيدي كتب لي توراة هي إنجيل آية الرجم أو قريانا إنكران إلى هذا المرء كجر تبع ومركي كتاب كوي توراة لكياني لقصوا بحي إلى ضد حفظ سناي أو إسلامي أو عبد الله بن السلام وكم ديهاي وكشفنا مرك. يا أهل الكتاب هو كتاب كلاسية يهودية مسارة قد جاءكم رسولنا رسول كان نبايمت يبين لكم أسوى مارتئذين عدينا كثيرا إنبدا مما كنتم تخفون من الكتاب. كتاب كوحبضنا قرين إيسان بو مارتئذين عدينا ويعفو عن كثير وحبضنا وسعفنا ومشي غير. قد جاءكم وحيدين من الله الله حقيسة نور بائدين ونبي الله محمد وكتاب مبين هي كتاب مارتي وحداية وحق يبادلك هنونك هي مارتي بادلك حراش هي حرامت وكالعدين. قد جاءكم من الله الله حقيسة وحيدك قيم نور افتين بائدين نبي قوى النور كتاب قلبسي نور ولغت المامي آيات قاركود وكتاب مبين هي كتاب وحداية يهدي به كتاب كاسوح الله وحكوها نونينا يا من اتبع رضوانه فالأهشيه سقف الراعة سبل السلام ودوين كان نبتقليلا واللغون نبتقل وقفك قابة وإلهي كوها نونينا يا ويخرجهم كتاب كاسوح كسارة يا من الظلمات نقديالك بعدها أيك سارة قال لماذا إلى النور افتينك أسارة يا حق يهنونك بإذنه إلهي دولستيسا يا إلن كيسا ويهديهم الله وهنوننا يا إلى صراط مستقيم وضطوصا وانق الله اللهين وإلهي كهنوننا يهدي به الله كتاب كاس إلهي وكهنوننا يا من اتبع رضوانه فالأهشاء اللقفك الراعة سبل السلام بلغوها منين ودوين كان نبتقل يدا أو إلهي مارتي أصدقى ضدك ودو حقا كهنونية والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ودو نبتقل يدا إيا أمان كلفتيس إله به الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن إلى عبدية بناء لكم كيف كذا سك صدوس غضيب عم كيف ويخرجهم الله وكبحنا يا من الظلمات بدكي مقديات وكسارة يا شركي يا جهلي وظلمي إلى النور بأسارة يا افتينك يا هنونك يا حق يا عدالة بإذنه أسأل دونستيسة ويهديهم الله وحكوهن لنا يا دتك إلى صراط مستقيم وتطوصا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يا نظر رميا أو كحكم يا نصارى التري نبي الله عيسى وأسرى إله قال لماذا الإله نوشي لقد كفر الذين لقد حقيقة كفر وقالوا بين الذين قالوا كويري إن الله ألا هو المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم با الله قلدي تري وقالوا بين قال لما عدوا محايرة إله لماذا بي أوريجيا إله إمارتي عبدي إيه رسول بالغة بيقى نبي عيسى مقارن درجة إله نمو إله نمو إله أسكالة مرك النبي قول حسن العين درجة أسناء قارسي سيلا مرة وكي حديث كان قصة مرني لا تطروني كما أدرت النصارى عيسى بن مريم هاي واحد قد بننا سيلا النصارى واحد قد بتي نبي الله عيسى أو قارسيا إله لقد كفر الذين كوي وقالوا قالوا يري إن الله ألا هو أسجع يا المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم با الله فصيلا وضعي فكملا كوي أسوا قالوا بين قل وحترى فمن يملك يا هنانيا من الله الله حقيس شيئا وحياك هنكرة إن أراد هدو دونه ألا أن يهلك إنه بابئيه المسيح ابن مريم نبي الله عيسى وأمه هو يديس ومن في الأرض يقولك واحد جوغة جميعا دمانتد نبي الله عيسى هو يديس يوحد روك الجوغة لن حد إلهي ودوره إنه هلاغه ياك عليكنا فجر قل فمن يملك يا هانكرا ملككرا من الله الله حق عيسى شيئا وحن يكن ملكي كره إن أراد هدو دون الله أن يهلك إن أبادئه المسيح ابن مريم وأمه نبي الله عيسى يهو يديس ومن في الأرض جميعا يوحلوك الجوغو بل هدو الله دون إن أراده يا كمن انكره وملكين كره مجره قف كمن انكرته أما كألي كرته ولله الله اسكله ملك السماوات والأرض وما بينهما بقرته يلا سماواتك يضللك يوحود حاية انت صدن إلهي بملكي سيه الدومئيهين خالق أصلا أو أبوري أصلا كنت صرفي أو ما كنت إلهي كون كوحك لك طريق أما ضد اللؤي بي وافتروا دام تحكي جرمال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما انت صلى الله عليه وسلم يخلق ما يشاء حضراء وأبوراء والله على كل شيء وحكست قدير أصلا أولا هذا ترى ما قف بني آدنا وحكست أولا أو وحكست سميكرة أو قام كمامرة معنى الإله قد اكتغفز وأنا كفر قادة عن شاقني ونبي الله عيسى إجرادين المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر وقتل معه ما كان عرض وقفك مسلم كانوا وقاله يعني وحل لك لليه خالق وحبو ليه سفر إله النمرة وحل وراء إله مال أسرع إلاذة له أسرع قوم كمامرة إذ لما مشملة ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يخلق ما يشاء وحضر الله أبورا والله على كل شيء قدير وحكسنا الله أوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إلهو ردنا يا يهود يا النصارى بانتو ذا افترضوا ذا أي شاكتان إن يرادين عرور الله النهاي ويلشي الله أو جعلاي بانا. وقالت اليهود يهود وحي رادان والنصارى نصارى وحي تري لبدو ذا نحن أبناء الله أما وحنا عرورتي الله وإباه يكو جعلاي هذا قرر صامرني لن تمسنا النار إلا أيام معدودات نما تامن يسو نار أيامه عابد ندري انت كلي يهود يا نصارى وحي رادان نحن أبناء الله وأحباؤه أنه وحناي عرورتي الله يكو جعلاي افتروا على المتصبر باهم إلهينا مدهن كتابكم الشيقين سلا ترادين مركها دي أي جرتو قل وحاكو ترانين محمد فلما محيبا يعذبكم بذنوبكم ذنوب تأقشان إلهي بكويتكو عذابين دا عرورتي ستيهين مقفى عرورتي سعذابين قول محرسان يا الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم دنبقينا محايا الهي ذكوا عذابي هذا عروتي تهين أو مارتي الله إذي جعلي هاي نارتا محا مارتي لذين قليي أو كفرقين يدنبقين كو قشا بل أنتم بشر ممن خلق بل اسكدا إن عروت الله تهين أما إلهي إذي جعلي هاي أنتم أليكم يهودي ومساري بشر بن آدم باتهين ممن خلق ذاتك أبو ركم وحوكم الدوذين دوذين بطلان كلا آدم إيا حواء إيا كسر الجادين شعب الله المختار مئهدين بل ذاتك في عناي والذي كدورتي وغير مارت ماشي قدام بيين إيا وحا إيا رادين إيا نعموين كالله قلي إيا نعموها صلاح إيا مارتين شكر جادي وقصب بحواية وحصان مرة سورة البقرة يما لكرة نعموين آل وفربضا وعدلسية يسجرين وحبونا وأرك الدوانا سورة دالفتية بل أنتم بشر ممن خلق هذك واحدين بشر يا ابن آدم بطك الله أبو رب العالم ككمرة وحبونا ديردين لكن مجتمع وحيسكو أركان يهود قارهان إن بطك كسر رأي وبطك أي الله أبو رب خادمين أيه يغفر الله وقافا لمن يشاء عدو الدونة أي نافا ويعذب من يشاء قفه الدوننا الله وعذابا وفعال لما يريد ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما الله اسكاله يا سماوات هي دولك ملك هذا هي انت ادحيسة واتي أصام الرقى وإليه المصير إليه إلى الله إلى حق سيء هذا المصير مرجع مركز أدوى مديسة وكلا حكومة يا حكم عادلة يا أهل الكتاب هو كتاب تلسية ومركلة قد جاءكم وحا رسولنا رسول كان محمد با يمين يبين لكم أصدق إذين عدينا يا وحبذا أو أدمارت خلدان أو وحبذا أكرسان وحبذا مارتي أدهليسان بل إذي عدينا يبين لكم وإذي عدينا يا وحياليه بذن يدين صامرني كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب على فترة من الرسل رسولك وإذي يمين كرقع رسوشي مارتي أي مارت قشي مدو مارت أود حيسي نبي الله عيسى يا نبي عليه الصلاة والسلام وقاربا يعني وحوشا كان لكن ترى وقوده أي تهاي لح بقل السنة إن أود حيسي نبي الله عيسى يا نبي عليه الصلاة والسلام وبخاري ووريي رواية راس سلمان الفارسي صحابي قسقون مدو عما فترة أود حيسي نبي الله عيسى إيو نبي قد جاءكم رسولنا رسول كان نبا إذين يمد يبين لكم أصبح وحبلا إذي عدينا على فترة من الرسل رسول شمال أي كالدو أضي فترة حكاسة أن تقولوا إن أبن لهننا بالذكوسة والدري سيادة عذر دار إيا قروشة أهلننا ما جاءنا من بشير وحنا بشارية ووناك نوغ بشارية ولا نذير إيا وحنا الدقة وعذابك نوغ الدقة نوما إيمان سيادة أهلننا بالذكوسة والدري فقد جاءكم بشير ونذير وعيدين يمد مد بشارية وإذين دقة والله على كل شيء وحكى صنع الله قدير وعلى أوله الله أعلم.